القاهرة تقدم للعيون أسرار، للعيون أسرار يكشفها دكتور أسامة النحراوي. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين، أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج للعيون أسرار. جات لنا رسالة من مستمعة ست عندها 65 سنة، بعتت رسالة بتقول أنا لما الدكتور كشف علي عشان أنا بقيت ما بشوفش، قال لي أنت عندك مية بيضة لازم تعمل لها عملية. أنا خايفة أن أنا أعمل عملية عشان جارتي الحاجة أم محمد عملت عملية من سنة ما شافتش كويس، فهي خايفة أنها تبقى زيها، فهي بتقول لا أنا بقى مش هعمل العملية، خليني كده وخلاص. ده السؤال بتاع ايه المستمع اللي بنتها بعتته. طبعا ده سؤال مهم جدا، احب ان انا اوضح للناس. اولا يا جماعه، ربنا سبحانه وتعالى لطيف بعباده، والمفروض ان احنا ما نتاثرش بالقصص السلبيه اللي سمعنا عنها. فهل عشان مريضه حصل لها مضاعفات او عملت عمليه في مكان ما، احنا ما نعرفش المريضه الضغطها ارتفع ولا لا، كان عندها السكر ولا لا، الله اعلم اللي حصل لها. نقوم احنا لما مريضه جالها الميه البيضاء تقول لي انا مش هعمل عمليه عشان ما باس زي الحاجه فلانه، هذا النوع من التفكير خاطئ تماما تماما تماما. احب اقول للحاجه المستمعه، طالما ان البيضه البيضاء عندك وصلت لدرجه ان انت حضرتك ما انتش شايفه بيها، يبقى من فضلك لازم تعملي العمليه، ربنا سبحانه وتعالى هيكرمك. صح ان احنا نعمل العمليه، ليه؟ لان لو حضرتك ما عملتيش العمليه هيحصل ايه؟ اهمال. الميه البيضاء دي لها اربطه، هتبدا الاربطه تدوب، تبدا العدسه تقع ورا في عمق العين، تبدا تضر الشبكيه، تبدا تضر العصب البصري. نبدا نقول لك انت محتاجه عمليه شبكيه وعمليه جسم زجاجي، ممكن تخشي في ميه زرقاء، ممكن ما تشوفيش خالص خالص خالص بعد كده. لكن لما تعمل العمليه وتتوكلي على الله، تختاري دكتور جراح كويس ليه سمعه كويسه، وبتعلقي قلبك بربنا عشان ربنا سبحانه وتعالى هو الشافي، ان شاء الله ربنا هيكرمك وهتبقي كويسه. فالتفكير الايجابي ده هو التفكير الافضل، واحب ان الناس ما يتاثروش بالقصص اللي مش حلوه اللي بيسمعوا عنها، سواء في الجرايد او في التليفونات او حصلت لبعض اقاربنا، لان الامان المطلق في الجنه عند ربنا، لكن دنيا البشر ممكن يحصل فيها حوادث. لازم احنا نعيش حياتنا ودايما نتوجه بقلبنا لربنا سبحانه وتعالى، وندعى ربنا ان هو يشفينا. والطبيب سبب من الاسباب، الطبيب ما بيشفيش حد، ربنا هو اللي بيشفي الناس. لكن من الخطا ان المريض يقبل المرض ويتنه عايش بالمرض اللي عنده، لان المرض بيستفحل وبيستشري ويتحول الى امراض مش مرض واحد، وده طبعا من الاخطاء التي تنتشر بين الناس. فتوكلي على الله يا حاجه واعملي العمليه وربنا هيشفيكي ان شاء الله. دكتور اسامه النحراوي، استاذ جراح العيون بكليه الطب ورئيس الجمعية المصرية لجراحات العيون بالفيمتو ليزر. للعيون أسرار، مع تحية المخرج علي عبد العال.